بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يوم بابل في السنة 15 من الهجرة، وهو الذي بعد القادسية. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد كتب إلى سعد ألا يبرح منازله حتى يأتيه أمره، لذلك أقام سعد في القادسية بعد النصر في انتظار أمر أمير المؤمنين عمر، وأخذ المسلمون يقومون أمورهم ويريحون جندهم، وتتابع أهل العراق من أصحاب الأيام الذين شهدوا اليرموك يمدون أهل القادسية وتوافوا بها، وقدمت أمداد من مراد وهمدان وأفناء الناس، وكتبوا إلى عمر يسألونه عما ينبغي أن يفعله. وبعد شهرين وقد أجم الناس، جاء أمر عمر إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم بالسير إلى المدائن عاصمة ملكهم، وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق، ويجعل معهم كثفا من الجند، وعهد إليه أن يشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمين في عيالاتهم. فأذن سعد بالرحيل، وقدم زهرة ابن الحوية إلى المكان الذي كانت به الكوفة يومئذ، وكان النخيرجان معسكرا بها فارفض ولم يثبت حين سمع بمسير زهرة إليه ولحق بأصحابه. ثم أتبع زهرة بعبد الله بن المعتم، ثم شرحبيل بن السمت، ثم هاشم بن عتبة المرقال، وجعل خالد بن عرفطة على الساقة، ثم تبعهم فرسان المسلمين وكلهم فارس مؤدي، أي قوي تام العدة، قد نقل الله إليهم ما كان في عسكر فارس من سلاح وكراع ومال. وكان ارتحالهم لأيام بقين من شوال سنة 15. فلما وصلت مقدمة المسلمين برس، وهو أجمة في موضع قريب من بابل، ولذلك تسمى هذه الموقع أحيانا يوم برس، لقيهم جمع من الفرس عليهم أصبهرة، ولم يكن بين الفريقين كبير قتال حتى انهزمت فارس وصاروا إلى بابل، ونجا قائدهم بطعنة مات بعدها، ومضى فل القادسية وعليهم من رؤوسهم النخيرجان ومهران الرازي والهرمزان، واستعملوا عليهم الفيروزان. ولما رأى دهقان برس أن المسلمين قادمون على بلاده، وقد علم أن بلده لا بد واقع في قبضتهم، خاف معرة دخولهم عليه عنوة، وخشي أن يناله أحد منهم بسوء، فبادر إلى زهرة واعتقد منه ذمة، وعقد له الجسور، وأتاه بخبر الذين اجتمعوا ببابل لمواقفة المسلمين ومحاربتهم. فلما عرف زهرة بخبر الذين اجتمعوا ببابل من فلال القادسية، أقام وكتب إلى سعد يعلمه بما أجمع عليه الفرس وما أعدوا له، وقد قال الفرس فيما بينهم: نقاتلهم دستا قبل أن نتفرق، أي طابقا. فسار سعد والتقى بهم في بابل، ولم يكن إلا كلفت الرداء حتى هزمهم، وانطلقوا على وجوههم، ولم يكن لهم همة إلا الافتراق. فخرج الهرمزان متوجها إلى الأحواز، وخرج الفيروزان حتى نزل على نهاوند وبها كنوز كسرى فاحتواها، وولى النخيرجان ومهران الرازي وجهيهما شطر المدائن حتى عبر بهرسير إلى جانب الدجلة الآخر، ثم قطع الجسر. وأقام سعد ببابل أياما، وبلغه أن خيرجان ومهران استخلفا على جنودهما شهريار دهقان كوثا، وكوثا موضع بسواد العراق قريب من بابل، وأنهما مضيا إلى المدائن. فخرج إليه سعد بالجنود، والتقت أوائل جموع المسلمين بجنود شهريار، فلم يلبثهم حتى البراز، وقال: ألا رجل، ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إلي حتى أنكل به؟ فقال زهرة: لقد أردت أن أبارزك، فأما إذ سمعت قولك فإني لا أخرج لك إلا عبدا، فإن قمت له قتلك إن شاء الله ببغيك، وإن فررت منه فإنما فررت من عبد. ثم أمر أبا نباتة بن جعشم الأعرجي، وكان من شجعان تميم، فخرج إليه ومع كل واحد منهما الرمح، وكلاهما وثيق الخلق، إلا أن شهريار كالجمل، فلما رأى نائلا ألقى الرمح ليعتنقه، فألقى نائل رمحه ليعتنقه، وانتضيا سيفيهما ثم اجتلدا واعتنقا، فخرا عن دابتيهما، فوقع شهريار على نائل كأنه بيت، فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراغ حل إزرار درعه، فوقعت إبهامه في فم نائل فحطم عظمها، ورأى منه فتورا فثاوره فجلد به الأرض، ثم قعد على صدره وأخذ خنجره وكشف درعه وطعنه في بطنه وجنبه حتى مات، وأخذ فرسه وسواريه وسلبه، فانكشف أصحابه وذهبوا في البلاد. وأقام كسرى بكوثة حتى قدم عليه سعد وعلم خبر نائل مع الشهريار، فدعا أبا نائل وقال له: عزمت عليك لما لبست سواريه وقباءه ودرعه، ولتركبن برذونه، وغنمه ذلك كله. فانطلق فتدرع سلبه، ثم أتاه في سلاحه على دابته، فقال: اخلع سواريك إلا أن ترى حربا فتلبسهما لتغيظ العدو. فكان نائل بن نباتة أول رجل من المسلمين سور بالعراق. ثم بعد ذلك يوم بهرسير في ذي الحجة سنة 15، وله حديث آخر رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.